يليكم لماذا؟ وقال الدوري قط حرف لا يدخل إلا على الأقارب. وقال الدوري معنى قط التوقع لأنه صلى الله سلم والمجادلة كان متوقع عيني أن ينزل الله في شكواها ما يفرجه عنها قد سمع الله. ومعنى كمالي تعالى لقولها إجابة دعائها لا مجرد علمه تعالى لذلك هذا كحول المصلي سمع الله لمن سمع. قوله تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير هذه الواقعة تدل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق ولم يبق له فيما أهمه أحد سوى الخالق كفاه الله ذلك الأمر. وصيغة المضارع يسمع تفيد التجدد والله يسمع تحاوركما للدلالة على استمرار السمع حسب استمرار تحاوري وتجدده. هذا المضارع هنا لأن في تحاور تجديد الكلام ومراجعة الكلام فكلما تجدد الكلام طبعا فإن الله سبحانه وتعالى يسمع. وذكرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر الخطاب بقوله تحاوركما تشريف لها بهذا الخطاب الكريم يعني مجرد مع النبي عليه السلام مقترنا به باسم الشريف عليه الصلاه والسلام كان به فكره تكريم عظيم له واظهار اسم الجليل في الموضعين لتربيه المهابه والروعه في قلوب المؤمنين. قد سمع الله قول التي تجادلك في جوابها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله فما استعمل الطريق وانما ذكر الاسم الكريم الجليل لتربية المهارة والروعة في قلوب المؤمنين. قال ابن منظور كانت العرب تطلق النساء في الجاهلية بهذه الكلمة فأنت علي فظهري أمي. كأنه يقول يعني كأنه يحرم يعني نكاحها بهذه اللحظة لأن الظهر لا يركب ببعض الأحاديث قال ما لنا من رأس هو هذا البعير ما لنا من رأس يعني المكتوب من كان له فضل ظهري فليعرف به على من رأسنا المكتوب بالظهر المكتوب لا يركب. وقال الرجل ليس الظهار مأثورا من الظهر الذي هو عضو من الجسد. أي نعم ده قول آخر يعني غير الكلام الذي لكن هو الرضي يعني إلى أن يقول ليس الظهار مأخوذا من الظهر الذي هو عضو من الجسد لأنه ليس الظهر أولى بالذكر في هذا الموضع من سائر الأعضاء بل الظهر ها هنا مأخوذ من العلوم ومنه قوله تعالى أنا اصطروا أي يظهروا يعني يعلوه وكل من على شيئا فقد ظهر ومنه سمي المركوب ظهرا لأن راكبه يعلو. أي نعم ويدل على صحة هذا المعنى أن العرب تقول في الطلاق نزلت عن امرأة أي طلقتها وفي قولهم أنت علي كظهر أمي حذف وإضمار لأن تأويل ظهرك علي أي ليك إياك وعلوي عليك حرام كما أن علوي على أمي ومثلها حرام علي. أيضا المظاهر شبه الزوجة بالأم ولم يقل هي أم فكيف كان ذلك منكرا وزورا قد يسأل هذا السؤال وما فعل غير ان شقها التخصيص ولم يقل هي نفسها امه ومع ذلك وصف الله تعالى بانه منكر من القول والنور. اجيب عن ذلك بان الكريم انما لزم لان قوله انت علي كظهر امي اما ان يكون اخبارا او انشاء. فعلى الاول اخبار ان يخبر خبر انها ان هي كظهر امه فانه كذب لأن زوجتها محللة والأم محرمة وتجديد المحللة للمحرمة في وقت الحل والحرمة كذب. وعلى الإنشاء كان ذلك أيضا كذبا لأن معناه أن الشرع جعله سببا في حصول الحرمة فلما لم يرد الشرع بهذا التجديد كان جعله إنشاء في وقوع هذا الحكم كذبا وزورا. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر في خلافته على امرأة وكان راكبا على حمار والناس معه فاستوقفته تلك المرأة طويلة فوعرته وقالت له عهدي بك يا عمر وأنت صغير تدعى عميرا ثم قيل لك يا عمر ثم قيل لك يا أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر في الرعية واعلم أن من أيقن بالموت خاف الحوت ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو واثق يسمع كلامها. فقيل له: يا امير المؤمنين، هتقف لهذه العدوز هذا الخوف؟ فقال: والله لو حدثتني من اول النهار الى اخره لا زلت الا للصلاه المكتوبه. اتدرون من هذه العدوز؟ هذه خوله بنت ثعلبه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. ايسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم، الخطاب بلفظ منكم فيه مزيد توبيخ للعرب وتهجير لعادتهم في الظهار، لانه كان من ايمان الجاهليه خاصه دون سائر الامم. ايضا مما يناسب يعني الاستفسار هنا ما رواه الامام، ذكر ما رواه الامام الترمذي عن سلمه بن صخر البيضاوي انه قال: كنت امرا اصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت ان اصيب من امراه شيئا يتابع بي حتى اسبح، فظهرت منها حتى ينتمح رمضان، فبين هي تخدمني ذات ليله ان انتفخ لي منها شيء، فما لبثت ان نزلت عليها، فلما اصبحت اخبرت قومي فقلت: امشوا معي الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستفتيها، فقالوا: لا والله. فانطلقت فاخبرته صلى الله عليه وسلم، فقال: انت بذاك يا سلمه؟ قلت: انا بذاك يا رسول الله مرتين، وانا صابر لامر الله فاحكم فيما اراك الله. قال: حرير رقبه. قلت: والذي بعثك بالحق ما املك رقبه غيرها، وضرب صفحه رقبتي. قال: حرير رقبه. قلت: والذي بعثك بالحق ما املك رقبه غيرها، وضربت صفحه رقبتي. قال: فصمت غير متتابعين. قلت: هل اصبت الذي اصبت الا من الصيام؟ قال: فاطعم وسقى ستون طعام من سبع بل 60 مسكينا. قد قلت: والذي بعثك بالحق لقد جئنا وحشين ما لنا طعام، يعني مكثرين مكثرين لا طعام لنا. قال: فانطلق الى صاحب طبقه بني زهير فليدفعها اليه، فرد 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل انت وعيالك بقيتها. فرجعت الى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الراي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعه وحسن الراي، وقد امر لي بصدقتكم. اما فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه فالحكم الاول: هل الظهار مشروع كالصلاه ام هو محرم؟ كان الظهار في الجاهليه صلاحا، بل هو اشد انواع الصلاه عندهم، لما فيه من تسبيب الزوجه بالام التي تحرم حرمه على التحريم، بل لا تجوز بحال من الاحوال. وجاء الاسلام فاظهر هذا الحكم وجعل الظهار محرما قربان المراه حتى يكفر زوجها، ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتبرونه في الجاهليه. فلو ظهر رجل يريد الطلاق كان ظهارا، ولو طلق يريد به الظهار كان طلاقا، والعبره باللفظ لا بالنيه، فلا يقوم احدهما مقام الاخر. قال ابن القيم: وهذا لان الظهار كان طلاقا في الجاهليه فنسخ، فلم يجوز ان يعاد الى الحكم المذكور. وايضا فان اوكى ورحلة لان نفس هذه العباره: ان الرجل لو ظاهر يريد الطلاق نيته الطلاق، لكن لفظ رفض ايه؟ الظهار. فماذا يكون هذا؟ يكون ظهارا، ما دام استعمل لفظ الظهار فهو ظهار. فلو طلق وهو يريد الظهار فان هذا ايه؟ طلاقا، فان كان هذا طلاقا لان العبره باللفظ وليس هنا بالنية، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر. قال ابن القيم: وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنفخ، فلم يجد أن يعاد إلى الحكم المذكور. إن الظهار في الجاهلية كان طلاقا، فلا يجوز في الإسلام أن يعاد إلى الحكم المذكور، أن يتلفظ بلفظ الطلاق وهو الظهار وهو يريد به الطلاق. وأيضا فإن أوكل الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق، وأيضا فإنه صريح في حكمه، ألم يجعله كناية في الحكم الذي أبطله الله بشرعه وقضاء الله أحق وحكم الله أوجد. وقد تمت الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، على أن الظهار حرام، بل لقد قال أصحاب الشافعية إنه من الكبائر، فمن أقدم عليه اعتبر كاذبا معاندا للشرعيه. وقد اتفق العلماء على حرمته حرمة شديدة، فلا يجوز الإقدام عليه لأنه كاذب وزور ومبتدع. الوقت على خلق وما جعل أزواجكم اللائي فاستوائرون منهن أمهاتكم. الضرار محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو يختلف عن الطلاق. الطلاق مشروع وهذا ممنوع، ولو أقدم الإنسان عليه يكون قد ارتكب محرما ويجب عليه كفارة. بالتفصيل الذي ذكرنا، ما الذي يترتب على الظهار من أحكام؟ إذا ظهر رجل من امرأته يترتب على ذلك أمران. الأول يترتب على الظهار حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، بقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هذا هو الحكم الأول، أنه يحرم أن يأمرها حتى يكفر أو يأتيها حتى يكفر كفارة أو بدعة. أما الثاني فهو وجوب الكفارة بالعود. وجوب الكفارة بالعود، والمقصود بالعود هنا إيه؟ ايوه، وجوب الكفارة بالعود يعني بإرادة العود، بإرادة العود. وجوب الكفارة بإرادة العود، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. نعم، مكتوبون في الدراسة من المقاطعة حتى نقرأ ربما لا يأتي الجواب حتى الإسلام. طبعا العود، العود له مبدأ وله منتهى. فمبدأ العود يعني العود ايه؟ تحتمل الأمرين، تبدأ بشيء وتنتهي بشيء، له مبدأ وله منتهى. اما مبدأه فهو العزم على الوقت، العزم على الوقت واضح. اما منتهى فهو ايه؟ الوقت بالفعل. فمن عزم على الوقت فقد عاد في النية، ثم يعودون لمن قال ايه؟ قد عاد بالعيد النية، فتلزمه الكفارة لإباحة الوقت. ومن وطئ بالفعل تحكم في حقه اللزوم وخالف بالإقدام على الوقت قبل التكفير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فبين أن العزم على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان، العزم على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان. مثلا من ذهب مثلا إلى المكان الذي فيه مثلا الخمر، يشتري الخمر مثلا أو يشرب الخمر، هو راح وحريص وعاجل، لكن حين بينه وبين ذلك وجد المكان مغلق مثلا، وجد مغلقا. ورح هنا العزم وصل ليه؟ وصل لمرحلة العزم والإصرار الواضح يعني والعمل. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل هو المقتول في النار. قيل: هذا القتل في غير المقتول. قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالعزم مما يؤخذ به الإنسان. فنعيد هذه العبارة: العود له مبدأ ومنتهى. تعبير أخف له حد أدنى وحد أعلى. فمبدأه العزم على الوقت بعدما ظهر عزم وخلاص أن يأتي، هذا هو العزم، مبدأ أصل العزم على الوقت. أما منتهى هو الوقت بالفعل، فمن عزم على الوقت فقد عاد بالنية. فانطلق عليه قول: ثم يعودون لما قال. يعني ايه؟ المبدأ العود هنا أن يكون العود بالنية. ففي هذه الحالة إذا نوى العودة إذا تلزمه الكفارة حتى يباح عن الوقت. والدليل قول الدليل على الفعل: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا العزم على الفعل مما يغفل به الإنسان. لكن من وطئ الفعل فنقول له: تحكم في حقه اللزوم، تحكم وتأكد وخالف بالإقدام على الوقت قبل التكفير. وهذا ما سنوضحه أكثر إن شاء الله في مرة. فإذا إذا ظهر رجل من امرأته ترتب عليه أمران: الأول حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أي كلام. أما الثاني الأمر الثاني الذي يترتب على الجرار هو وجوب الكفارة بالعذر لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال. وكما يحرم المسيس فإنه يحرم كذلك مقدماته. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. وقال الثوري والشافعي في أحد قولين إن المحرم هو الوصف فقط لأن المسيس جناية عنيفة. استدل الجمهور بالعموم الوارد في قوله تعالى من قبل أي تمات، فقالوا أن هذا يعني عم جميع وجوه الاسم الفعل. واستدلوا أيضا بمقتضى التكليف الذي هو سبب الحرمة في قوله كظهري أمي، واضح عملا بالتكليف. كذلك استدلوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ظهر من زوجته بنات جاني حتى يكفر، وفي الحديث فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فقد حتى تفعل ما أمرك الله به. أما الشافعي في القول في أحد القولين والثوري فقد استدل على قصد الحب على الوطئ بأن الآية ذكرت المسيح وهو كناية عن الوطئ فيتفطر عليه، وأن الحرمة ليس بمعنى يخل بالنكاح فألف الحيض الذي يحرم الاستمتاع فيه فيما بين السراك والوطن. على الإخوان يعني ربما يكون الأحوط الأخرون برأي المذهب يعني الجمهور لما ذكرنا. اختلف الفقهاء كما ذكرنا فيما آنفا في المراد من العوض في قوله تعالى ثم يعودون لما قال. قال أبو حنيفة العوض هو عبارة عن العهد على استباحة الوطئ والملامة. العوض هنا عبارة لإيه؟ العهد النفس. واضح ثم يعودون يعني يعزمون أو يريدون إيه؟ العودة لما قال. كما قال تعالى يعني الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، المقصود إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وإذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم القيام للصلاة. كما قال أيضا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معناه إيه؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. كذلك ثم يعودون لما قال ثم يريدون أو يعزلون على أن يرجعوا إلى ما قال. فأبو حنيفة قال العود هو عبارة عن العزم على استباحة الوطء والملامة. وقال الشافعي العود هو أن يمسكها بعد الظهر مع القدرة على الطلاق فلا يطلق. واضح هذا كلام الشافعي، أن العود هو أن يمسكها بعد الظهر زمانا يمكنه أن يطلقها فيه مع القدرة على الطلاق ومع ذلك لا يطلق. فالمعنى والذين يظاهرون ثم يعزمون على الجماع او يعزمون على الجماع مع الانسان فتحرير رقبه من قبل ان يتماسك. وقال مالك بن احمد العود هو العزم على الوطئ فقط او على الوطئ والانسان يعني انسان الزوجه معه. فقال ابو الظاهر العود ان يكرر ركب الظهار مره ثانيه فان لم يكرر لا يقع الظهار. والاراء الثلاثه الاولى متقاربه المعنى لأن العودة إلى الإنفاق أو الوقت أو إبقائها بعد الظهار بدون إطراف كلها تدل على معنى الندم وإرادة المعاشرة لزوجه التي ظهر منها. اللام في لما بمعنى إلى ثم يعودون إلى ما قال. والمعنى يرجعون إلى التحليل ما حرمها الأنفسهم بالعزم على الوقت إلى آخر الأقوال فيها. وقال القراء معنى الآية يرجعون عما قالوا وفي نقض ما قالوا. وقال بعض العلماء معنى قوله ثم يعودون لما قالوا يعني ثم يعودون لما قالوا انه حرام عليه وهو الايه الجماع. ونظيره قول الله تبارك وتعالى ونرثه ما يقول ونرثه ما يقول إنه يؤتاه من مال ولد. وقال إيه لأوت أن مالا ولد. فمعنى قوله ونرثه ما يقول لما نكملها بقى ونرثه ما يقول يعني لا يزعم من أنه يؤتى مالا ولد لأوت أن مالا وولد. فكذلك ثم يعودون لما قالوا فنحضر إيه لما قالوا انه حرام عليه. واضح؟ استدل اهل الظاهر بان العودة معناه تكرار لفظ الظهار واعادته، ثم يعودون لما قالوا يعني يكررون لفظ الظهار ويعيدونه، فلا تلزم الكفارة الا اذا اعاد اللفظ، يعني الا اذا ظاهر مرة ثانية، لكن لا تلزم كفارة الظهار لأول مرة. وقالوا الذي يعقل من قوله عاد إلى السيف أي أنه فعله مرة ثانية، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فإذا لم يتكرر أو ظهر لا يقع التحريم. قال الشجاع ردا على أهل الظاهري هذا قول من لا يدري اللغة. وقال أبو علي الفارسي ليس هو كما ادعوا، لأن العودة قد يكون إلى شيء لم يكن عليه الإنسان قبله. العود لا يشترط أن يعود، يعني يكون إلى شيء كان عليه الإنسان قبله، وسميت الآخرة معادا ولم يكن فيها أحد ثم عاد الناس إليه. قال الهذلي وعاد الفتى كالكهف ليس بقائل سوى الحق شيئا واستراح العوادل. فقوله وعاد الفتى كالكهف ليس بخائل سوى الحق شيئا واستراح العوادل، طبعا يعني لا يعني انه يعني لان العوده قد يكون الى شيء لم يكن عن الانسان من قبل السماء شيئا. وقال ابن العربي رادا على الظاهريه سائره ويجب ان يكون هذا من جهاله داوود واشياعه وهو داخل قطعا، لانه قد روي خطف المظاهرين وليس فيها ذكر لعود القول منهم. الحديث الذي ياتي في من تورط في معصيه الظهار ما اتى في شيء منها انه كرر لفظ الظهار، واضح منها انه ظهر مره واحده، يقول لانه قد روي خطف المظاهرين وليس فيه ذكر لعود القول منهم. وايضا فان المعنى ينكره لان الله تعالى وصفه بانه منكر من القول وجود، فكيف يقال له اذا اعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفاره؟ كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المراه التي نزلت فيها ايه الظهار هل كرر زوجها في غفر الظهار او لا، وترك الاستفصال ينزل منزله العموم في الاقوال. فما قاله جمهور الفقهاء من ان المراد بالعود ليس تكرار اللفظ انما العود الى معاشرتها والعزم على وجهها، هذا هو الصحيح المعقول لغه وشرعا، لان المظاهره قد حرم على نفسه قربان الزوجه وهو يريد ان ينقض ذلك ويعيدها الى نفسه، فيلزمه التكفير في هذا العزم. واما ما قاله اهل الظاهر فباطل لا يقوم عليه دليل، بل هو من اثار الفهم السخيف الذي تخبط فيه هؤلاء في كثير من الاحكام الشرعيه. وفي بطلانية حديثه أوس بن الصامت فإنه لم يكرر الظهار وقد ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، وحديث سلمة بن سعد فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالكفار مع أنه لم يكرر النظرة وقد تقدم ذكرهما، فكان ذلك حجة قاطعة ولا رأي لأحد أمام قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. أن يصح ظهار غير المسلم كالذمي والكتابي، ذهب الجمهور الى الحنفيه والمالكيه والحنابله الى انه ظهار الذمي لا يقع، لان الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم، وظاهر قوله منكم ان غير المسلم لا يتناوله الحكم. وقالوا ايضا ان الذمي ليس من اهل الكفار لان فيها اثاق رقبه والصوم، ولما كان القوم عباده لا يصح من غير المسلم اذا فلا يصح ظهاره، فالظهار عنده لا يكون الا من الزوج العاقل البالغ المسلم. وقال الشافعية كما صح طلاق الذمي وتترتب عليه احكامه كذلك يقع ظهاره. وقال يكفر بالاعتق والاطعام ولا يكفر بالصوم لانه عباده لا تصح الا من المسلم. قال الالوسي والعجب من الامام الشافعي عليه الرحمه ان يكون بصحته مع انه اشترط النيه في الكفار والايمان في الرقبه، والكافر لا يملك المؤمن. خلاص يعني الشافعيه يشترط الكفار هنا ان تكون رقبه ايه؟ تكون رقبه مؤمن، وهنا يريد ان يكفر الذمي بتحريم رقبه. واضح ان هذا فالكافر لا يملك المؤمن، الكافر لا يسترث المؤمن. فكيف يريد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني الاعتراف بهذه الأمر؟ يعني على أي أحوال يعني مذهب الجمهور واسم الجنوب بالاستخارة في العشق والصيام يعني قوي. أما اسم الجنب والصوم والصحة في قوله منكم فليس بذلك، لأن الآية وردت دور التهديد والتشجيع لما مر أن الظهار لم يعرف إلا عند العرب، فليس فيها ما يدل له الله تعالى أعلم. كان يقع ظهار المرأة، اتفق الفقهاء على أنه ليس للنساء ظهار، فلو ظهرت المرأة من زوجها بقولها أنت علي كظهر أمي فلا كفارة عليها ولا يلزمها شيء وسلامها له. وربما الأيام يعني تجد كل عديد قد يأتي يعني يميز أيضا بالمرة ظهار المرأة. قال ابن العربي وهو صحيح في المعنى، لأن الحمل والعقد فالتحليل والتحليل في النكاح من الرجال ليس بيد النساء منه شيء. هل الظهار مختص بالأم؟ ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن الكريم وكما جاء في السنة المطهرة. فلو قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي كان مظاهرا، ولو قال أنت عليك ظهر أختي أو بنتي لم يكن ذلك ظهارا. وذهب أبو حنيفة الشافعي في أحد قوليه لأنه يقاس على الأم جميع المحارم، فالظهار عنده هو تنبيه الرجل زوجته في التحريم بإحدى المحرمات عليه على وجه التأديب بالنسب أو المطهرة أو الرضاع إلى العلة وهي التحريم المؤكد. وأما من قال لمرأته يا أختي أو يا أمي على سبيل الكرامة والتوفيق فإنه لا يكون مظاهرا، ولكن يكره له ذلك. يكره الرجل أن يناجي زوجته بإيه؟ أختي أو أمي. يكره له ذلك. استغل من كره ذلك بما رواه أبو داود عن أبي سليمة الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أخي، فكره ذلك ونهى عنه وأخرجه مضطرب. قال المغني هذا مرسل. وإلا أيضا في بعض الروايات أن رجلا قال لامرأته يا أختي، فقال عليه السلام أختك لي. وقد قال النبي الخليل عليه السلام عن زوجته قال إنها أختي سارة، إنها أختي. ثم قال لها إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيره فيه، وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. وهذا متفق عليه، طبعا الحديث معروف. وهذا من التعريف. نجد في الحديث يعني بعض العلماء قالوا إن الرجل لو خاطب امرأته بقوله يا أختي أو يا أمي يصير لذلك مبادرا إذا قصد الظهار. واضح. على الأحوال الحديث كما ذكرنا أن نعتمد عليه حديث ضعيف مرسل، ولو قلنا بصحته يعني كنت تأديب بأن يعني يعدل الإنسان عن الألفاظ المتشابهة والمرسلة ويجتنبها. أما كفارة الظهار فكما ذكرنا هي واجبة على الترتيب بلا خلاف، لابد من التفصيل. الكفارة طبعا لابد فيها من النية، سواء كانت عتقا أو صياما أو إطعاما. طبعا في حالة الصيام لابد أن ينوي النية، وكان يكون قريبا من الصحيح هذا واجبا عليه، فلابد أن ينوي النية من الليل وصيام رمضان. أما في العشق الرقبة فالنية تكون مع نفس شهر العشق أو قبله. طبعا كذلك في طعام المسكينة المسكينة النية تكون مع الكاري أو قبله، لأن النية تفرق بين أنواع الكفارات، ولأن النية أيضا تفرق بين القلب والنفس. كذلك لابد هذه الأفعال من الإيه؟ من النية. أول ما يجب في كفارة الظهار أن يعتق، وقد أطلقت الرقبة في الآية، فهل تجزي أي رقبة ولو كانت كافرة؟ ذهب الحنفية إلى أنه يجزي في كفارة تأخذ رغبة الكافرة والمؤمنة والذكر والأنثى والسمين والصغير ولو راضيا لأن الإثم ينطبق على كل ذلك. وذهبت الشافعية والمالكية إلى اشتراط الإيمان في الرغبة فلا تصح عتق غير المؤمن حملا للمطلق على المحرمات في آية الخطر بقوله تعالى فتحرير رغبة مؤمنة بجامع عدم الإذن في السبب في كل منهما. يعني السبب هذا محرم هو القتل فقط وسبب الكفارة هنا أيضا محرم هو القتل فقط. وقال الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد إلا في حكم واحد في حادثة واحدة لأنه حينئذ يلزم ذلك لزوما عقليا بحيث لا يكون نفسه مطلوبا إدخاله في الوجود مطلقا ومقيدا كالصوم في كفارة اليمين ورد مطلقا ومقيدا بالتسامح في القراءة المشهورة التي تجوز القراءة بمثلها. أما الإمام أحمد ففي المسألة عنه روايتان كما يعني بينا على التفصيل الذي ذكرنا إن لم يستطع عتق يعني رقبة ففي هذه الحالة ينتقل إلى قيام تراويح متتابعين في الشهر حيث يعتبر الشهر لابد أن يعتبر الشهر بإيه؟ بالهلال بالهلال فلا فرق بين السام والناقض بمعنى لو شرع في صيام مثلا رجب مثلا شهر رجب واضح ثم يكون بعض الاشعارات ان لابد ان يكون استمرار متتابع عليه لو شرع في اول يوم من رجب في اول يوم من رجب واتى رجب مثلا كان 29 يوم وشعبان كان 29 يوم هل هذا ناقض؟ لا لا لا ما دام منضبطا بالهلال فالشهر احيانا يكون 30 يوم احيانا يكون 29 يوم فيعتبر الشهر بالهلال وليس عدد الايام واضح فلا فرق بين السام والناقض. طيب ان قام بغير الائمه يعني اتى يوم مثلا 15 من شهر مثلا جبادة الاخر صام من اول يوم 15 في هذه الحالة يعد بقى شهرين بإيه؟ 60 يوما عند الحنفية طبعا فإن صار بغير الأئمة فلا بد من 60 يوما عند الحنفية. وعند الشافعية والمالكية يصوم إلى الهلال ثم شهرا إلى الهلال حتى يتم الأول بالعدد. طبعا شهرين متتابعين بمعنى مفترعين يعني أنه لا يجوز له أن يفطر بهما ولا ان يصوم فيهما عن غير الكفاره. فلو صام اثناء الشهرين تطوعا او قضاء او عن نذر او غير ذلك انقطع التتابع فيبدا يعد من جديد شهرين متصلين. وكذلك لو افطر بغير عذر لو افطر بغير عذر فكذلك في هذه الحاله ايه يعيد العهد من جديد. فان تكمل قومهما صوم شهر رمضان يعني صام في بدء الشهرين في شعبان واضح حتى انتهى شعبان ثم بدا صيام شهر رمضان في هذه الحاله لا ينقطع التتابع لتعين رمضان للصوم الواجب فيه لان شهر رمضان راح يصوم صوم واجب اخر عنه واضح فلا بد من صيام رمضان او تقلله فطر يجب كعيد وايام التكليف لم ينقطع التتابع لتعين الفطر فيه لانه زمن منعه الشرع عن صومه بكفاره. وان افطر لعذر يبيح الفطر كسفر لم ينقطع التتابع هذا الاستقرار فيما يتعلق بكون الشهرين متتابعين. المرحله الثالثه ان عجز عن الرقبه وعن صيام الشهرين فيوجع مسكين مسكين يعني حفظا طبعا فلا تنفع. فمن لم يستطع أصل الصيام أو لم يستطع تتابعه لسبب من كبر أو فرط شهوة أو مرض لا يرجى زواله عادة أو بقول طبيب فعليه إطعام 60 مسكينا. ولا تبدو القيمة عند الحنابلة ومالك والشافعي بخلاف أصحاب الرأي لأنه قال إطعام 60 مسكينا. طبعا فالذين يؤولون النص يقولون فقيمة الإطعام فهذا من التأويل الذي لا يقوم عليه دليل. قال ابو حيان والظاهر مطلق الاطعام وتخصيصه ما كانت العاده وخصته ما كانت العجزة في الإطعام وقت النزول، وهو ما يدفع من غير تحديد الجمهور. الإطعام لا يدفع، ويجوز عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من 60 مسكينا. فقال أبو حنيفة وأصحابه: لو أطعم مسكينا واحدا كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد أجزأه أجزأه. لكن عجز عن الإطعام، عجز عن كل شيء، لا أمر بإعطاء ركلة ولا استطاع أن يكون شهرين مستدعين ولا يستطيع إطعام 60 مسكين. إن عجز سقط بالكفارة، إن عجز سقطت الكفارة. فإن بنقول إن كذا فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع إطعام 60 مسكين. نقول فإن لم يستطع، إن لم يستطع انقطع العبرة بحاله وقف العين وإيه وليس وقف المظاهرة، لأن الوقف الذي تجد فيه الكفار واضح. يعني هو مستطيع مثلا عند الصيام واضح عندما مرض مستطيع الصيام، لكن ترى عليه مرض مثلا ذلك يمنعه من الصيام حينما أراد عون، فالعبرة بحاله عند الإيه العون وليس حالة المظاهرة أو الظهار. هل تتغلظ الكفارة بالمسيس قبل التكفير؟ بالمسيس قبل التكفير قلنا إن العود له مبدع وله منتهى، مبدعه دائما حد أدنى حد أقصى، حد الأدنى بنظرة العزم، وإذا عزم عن العود وأراد أن يعود في هذه الحالة يجب عليه أولا أن يكفر. طيب إذا ارتكب الحد الأقصى وهو أنه عاد بالكفر بالمسيس قبل أن يكفر، ذهب أبو حنيفة إلى أن المظاهرة إذا جامع زوجته قبل أن يكفر أثم وعصى الله وتسقط عنه الكفارة لفوات وقتها، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه أثم وعصى ويستغفر ويتوب ويمسك عن زوجته حتى يكفر كفارة واحدة. ومعنى ثم يعودون عند الإمام أحمد كما قلنا نعود إلى الوقف أو إلى العزم عليه. فإن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر، ولا يلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير. نورث قوله من قبل أي سنة، لأن الآية على هذا القول إلا من رياد حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير، وأن وجوب التكفير قبل مسيس آخر. في هذه الحالة إذا حضر المسيس قبل التكفير فيجب عليه أن يتوقف عن هذا المسيس وإلى أن يكفر. نعم. قال الرجل إن الظهار لا يوجب كفارة وإنما يوجب تحريم الوقت ولا يرتفع يعني التحريم إلا بالكفارة، فإذا لم يرد وقتها فلا كفارة عليه، وإن مات فالعاشر فلا شيء عليه، إذ كان حكم الظهار إيجاب التحريم فقط مؤقتا بأداء الكفارة، وأنه متى لم يكفر فالوقت مشهور عليه، فإن وطئ سقط الظهار والكفارة، وذلك لأنه علق حكم الظهار وما أوجب به من الكفارة بأدائها قبل الوقت لقوله من قبل أن يتمتع، فمتى وقع المسيس فقد فات الفرض فلا تجب الكفارة للآية، لأن كل فرض محصور بوقت أو معلق على فرض، فإنه متى فات الوقت وأذن الفرض لم يجب في الوقت الأول تحكيد إلى دلالة أخرى في إيجاد مثله في الوقت الثاني، هذا حكم الظهار إذا وقع المسيس قبل التكفير، إلا أن النبي إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ظاهرا من رأسه فوضعها قبل التكفير، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال استغفر الله ولا تعود حتى تكفر، فصار التحريم الذي بعد الوقت واجبا بالسنة. وهذا رواه ابن ماجه والنسائي والدارقطني والترمذي وابو داود. والظاهر الله تعالى اعلم ان مذهب الجمهور هو الصحيح، وانه ياثم بهذا الشعر وانه تجب عليه كفاره واحده، والله تعالى اعلم. خلاصه ما ترسل اليه الايات استجابة الله سبحانه وتعالى دعاء الشاكي الصادق إلى أطلق الدعاء، فعدم جواز إذيه الزوجة بمحرم من المحرمات على التأديب، عدم جواز نفس المرأة قبل أداء كفارة الميراث خصار مستخارة مرتبة لا يصار إلى التالية قبل العجز عن التي قبلها، حدود الله يجب التزامها ولا يجوز تعديها. وأما عن الحكمة الفكرية في هذا الموضوع فالإسلام طبع الزواج عقدا دائما غير مؤقت لا يقطعه إلا هاجم اللذان أو أقرب الحلال إلى الله. وبالزواج يحل للرجل كل شيء من زوجه في حدود ما أباحه الله تعالى له. فإذا جاء الإنسان يريد أن يغير ما أباحه الله له فيجعل الحلال حراما فقد ارتكب كبيرة لا محالة وتجاوز بذلك الحدود التي شرعها الله له، فلهذا كان عقابه كبيرا. وكانت أولى حصار الفخارة ما فيه فائدة للمجتمع ألا وهي تحرير فخار العبيد، وهذه إحدى سبل تحريره. فإذا لم يستطع شراء العبد وعتقه فليقم شهرين متتابعين والصوم مدرسة تهذب خلقه وتربي نفسه وتقوم معوج من تربيته، هذا إذا كان صحيح الجسم موفور الصحة. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالمريض الذي لا يستطيع الصوم ينتقل الواجب في حقه إلى المجتمع أيضا فيبدأ في السينة للسينة، وهكذا تنتقل خصام الخصار بين فائدة المجتمع وفائدة الرجل نفسه.